أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أي يوم هذا؟ 27، يبقى نهار الجمعة كان 25. هذا 27 من شهر الله المحرم. عليكم السلام. وهذا الدرس 97. بداية يعني لا نزال او ما نزال نأسى على ما فيه كثير من اخواننا المسلمين والمؤمنين، ولا اقول عن قلة الدنيا وكثرة البلاء، ولكن اقول عما باعدوا فيه عن نور الله وما جاء به الأنبياء. الليلة الفائتة كنت أتابع على الأخبار، فكنا نرى زخرف الناس وسعيهم وراء هذا الزخرف وزينة الحياة الدنيا. إذا لاحظتم امبارح اخواننا الفضائيات كلها كانت على ميلاد السنة الجديدة ورأس السنة بسموها الجديدة. ولو أننا رأينا ملة الكافرين على هذا ما ضرنا ولا حزننا، على اعتبار أنهم فوتوا ما هو أشد وأكبر من الملل الأولى. ولكن رأينا أن المسلمين شركاء لهم في هذا. العالم الإسلامي كله كذلك كان مترقبا محتفيا مزهوا، بعضهم ما يقيم حفلاته وبعضهم يأمل فيه ويتمنى على الله فيه الأماني. يعني حتى الدول الإسلامية ترى فيهم من يصرح أنه يتمنى على الله في بداية هذا العام الخير والبركة. عجيب. أي عام؟ عام المسلمين له 26 يوما قد دخل عليهم وأهل هلاله، ما حدا انتبه. يعني المسلمون بالكثير يرسلون برقيات التهاني لولاتهم وأمرائهم ولبعضهم، انه نبارك لكم هذا العام الجديد على استحياء خفي، يعني لا يكاد يعلم. انما العجيب ان الزينة والزخرف والطنطنة والاعلام كله مع هذا الميقات. وقد تبين ان الميقات في كتاب العلي الكبير تبارك اسمه دين قيم. انا كنت بكلم احد المسلمين فاعظه، قال يعني هي مش مستاهلة هيك كما قال، يعني قول لو الواحد تركها. طبعا مع كل الاحترام واضح ان اخانا ما كان يعلم محلها في دين الله. محلها الآية 36 من سورة التوبة، ان قال الله ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. طبعا بيتكلم على الميلادي ولا الهجري ولا الشمسي ولا القمري؟ على ماذا يتكلم العليم الحكيم؟ على القمر. الهجرة اخواننا، الهجرة عهد وبركة، انما ليست ميقاتا. يعني الميقات الذي نصوم عليه ونحج عليه ونزكي عليه وتعتد فيه المسلمة ميقات القمر. أما الهجرة أن بدأوا بهجرة النبي، هجرة النبي توقت على القمر، يعني علماء هذه الأمة الصالحون قالوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في صفر، وأميرنا الصالح المهدي عمر بن الخطاب ومن معه من المهديين هم الذين جعلوا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مبدأ الميقات. ولما شرحنا في الدروس على الهجرة وقلنا إنه لا إسلام ولا إيمان بغير هجرة، قلنا ولا يبعد أن أميرنا الصالح لأجل هذا جعل الهجرة مبدأ الميقات ولم يجعل تنزيل الوحي ولا ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من فرط علم أمير المؤمنين ومن معه رضي الله عنهم. ولكن قلنا أخواننا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. لاحظ لما يقول عند الله، لما قال الله وأولئك عند الله هم الفائزون، ماذا يعني وأولئك عند؟ يعني في حكمه وقضائه. فلما قال إن عدة الشهور عند الله، عنده قضاؤه وحكمه 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، قال في كتاب الله منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. ثم رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام لما حج في الناس حجته الوحيدة وعظهم ووعظ آلافهم بما جمع لهم دينهم. وقلنا لكم يا أخوان أنه وعظهم في الملة الأولى لا إله إلا الله، ونهاهم عن الربا، ووعظهم في الدماء والفروج، وعلمهم المواقيت. لاحظ، بالتالي 5-6-7 مسائل تكلم فيها عليه الصلاة والسلام، واحدة منها الميقات. بالتالي هذا من الأمور المترفة المطرفة ولا من أصول الدين؟ واضح أن من أصول الدين. لما النبي عليه الصلاة والسلام تجتمع له أمته في البيت الحرام ثم يقول في ختامها هل بلغت اللهم فاشهد، كان منها أصول ولا فروع الفروع؟ من بين تكلم، فتكلم فيها على الميقات وسمى المواقيت عليه الصلاة والسلام. ثم بعد موته عليه الصلاة والسلام وجهاد أصحابه ومقاتل أصحابه بعده، فلما الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بعد نبيه على دينه وملته، الآن ترى المسلمين تاركيه ما تبين أنه أصل ودين، كيف تحجون أخواننا؟ أليس على ميقات ولا لا أخواننا؟ أليس على ميقات؟ والعجيب كما قلت لكم التلفزة تكتب حج 2011، حج 2010، يعني لما يصوروا لك الحج بيقولوا انه هذا حج انيسنة 2010، يعني حج المسلمين، ده ترجم لك اياها، حج المسلمين بيت الله الحرام بميقات البابا غريغوروس. هيك هذا المعنى، شو يعني 2010؟ واضح. تنين، نصوم على هذا الميقات ونزكي على حوله، شيء، وكل ميقات في الكتاب عليه. ثم الآن المسلمين بقول لك دخل العام الهجري، أما إذا احتفلوا وتمنوا على الله كما يتمنى البوذيون والمجوس والنصارى عاما مباركا، من وين هذا الكلام؟ وعلى هذا الزخرف يتابعون الفاجرين من اليهود والنصارى في هذا ويحتفون فيه، وحقيقة المسلمون بعلمائهم كعامتهم. تلاحظ يعني، هل ترى علماء المسلمين يعظون وينهون انه لا، ليس لنا في هذا الميقات شأن ولا علاقة ولا دين سمعت فيه ابدا؟ هاي خطبانا وعلمانا بيقولوا 2011 الموافق لي، فهو الاصل الثابت عندهم ميقات الكنيسة والشياطين والمجانين. هذا واضح انه من قلة الدين وقلة العلم وقلة الحياء، لا يستحيا في حق الله ابدا. من بدل ميقات الله فعل فعل فسق. اللي بيقول لك هلا هذا فسوق وعلى خاطره ولا على خاطري، كل خروج عن امر الله فسق لسانا ودينا. كل ما امر الله به صراطا مستقيما فحت عنه او مت عنه فهذا فسق، اعجبنا او لم يعجبنا. لما اجتمع الصحابة للنبي في بيت الله الحرام قال اي بلد هذا؟ قالوا البلد الحرام. قال اي يوم هذا؟ اي شهر هذا؟ ذو الحجة. اي يوم هذا؟ اي شهر؟ اي بلد؟ قال فان الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والارض، وذكر المواقيت وسمى ذا القعدة وذا الحجة والمحرم وجمادة الذي ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، هذا كله تكلم فيه. فواضح انه يتكلم بدقائق عليه الصلاة والسلام، يعلم ان السماوات والارض تسمع له، ثم يتكلم عن المواقيت لانه مش موضوع. نبي يوقف يطلع الله عليه ويسمع له ويشهد ما يقول الله، يشهد ما يقول نبيه بوحيه، ثم يتكلم في دقائق معلومات يختزل فيها الملكوت كله وبعثة الأنبياء جميعا تالله، كلها في ميقات قامه النبي يعظ الناس يوم الحج. يعني لما وقف عليه الصلاة والسلام خطبته تالله إن الله جمع في هذا كل دينه من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ولينزلن عيسى بن مريم على خطبة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر ما قد علمتم منها مفصل مواقيت، ثم بيقولوا لك للشيوخ يجوز يا شيخ ما في مشكلة، وهذا تشدد. صحيح، هذا تشدد منا على حق الله، وهذا تراخ وتسيب منهم في حقوق الله. صحيح، ونتقرب إلى الله أن تشددنا على حقوق الله. واضح. طبعا العجيب أنه كل الدول الإسلامية على هذا، والحركات الإسلامية كذلك، ما هو عامة العامة المسلمين ما تعلموا، أما ريادة قومهم مين؟ حركات الإسلامية. حركات الإسلامية حقيقة توقت في ميقاتي أنا، ولا مرة هذا ميقات المسيح. أقسم بالله العظيم أن المسيح يوقت بما وقت به نوح ومحمد عليه الصلاة والسلام، وما كان لعيسى بن مريم أن يخالف أبدا، ولا يرجعن على هذا، أقسم بالله العظيم. لا، ما كان لعيسى بن مريم أن يخالف محمدا عليه الصلاة والسلام قيد أنملة أبدا يا أخواننا. فبيقول لك هذا ميلادي، ميلاد من؟ وحتى لو كان ميلاد المسيح فليكن موسى، فليكن ميلاد إبراهيم، فليكن ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام، إن كان ميلادا لابد فليكن ميلاد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إنما الآن فهذا ليس ميلادي أبدا، هذا أخواننا فقط ميقات الكنيسة أبدا. الميقات الشمسي ميقات الكافرين من الفراعنة والبابليين، ولكن ما عليه الناس اليوم ميقات أبوهم إغروغروس السادس عشر. يعني توقيت الشمس كان في عهد ما أحدث عليه هذا البغيض إغروغروس تعديلا، فما عليه الناس اليوم هو آخر تعديل للبابا تبعه. الجهاز اللي معاه بيخيرني الهاتف انه تريده الميقات الهجري تالله، مكتوب هكذا الهجري ام لجريجوري، هيك مكتوب، لاحظ. فبالتالي واضح ان الناس على ماذا الان؟ دعك وليس الميلادي، البين ايدي الناس اليوم هو هذا اللي سميته لكم. حركات الاسلامية احدهم يعني بعض الاحزاب الاسلامية التي تدعو الى اقامة الخلافة كانت تدعو الى محاضرة رنت العنوان ثقيلة، ميقات العنوان 24/12 بالضبط لو اردت ان اترجم له، محاضرة في الدين والملة ميقاتها بالضبط في الكريسماس. وهذا الباقي وباقي وده مكتوب 24/12 خلاص يحط لنا لكريسمس اوضح ما فيهاش مشكلة يعني. لاحظ فتعلم الناس ملة ودينا وتشتهي تشتهي ان ترد الدين كما كان جديدا على عهد نبينا عليه الصلاة والسلام بغير ميقات المؤمنين. اخواننا اللي بيقول لك انه احنا شادين على هذا نقبل من قوله بشرط ان يأتينا بالميزان من عند الله. لانه مين اللي بيقدر يبين ان هذه شدة ام رخو؟ مين بيقدر يبين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما في سورة التحريم لأمر ما حرم على نفسه أمره عليه الصلاة والسلام وهو منهوه ولا لا أخوان حرم على نفسه، فلعله النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الأولى في هذا يحرم على نفسه، فأنزل الذي على العرش تبارك اسمه المجيد يا أيها النبي اسمع يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وهو من هو عليه الصلاة والسلام وميزانه خير من ميزان العالمين جميعا. فلما رأى عليه الصلاة والسلام ما فعل فأنزل الله إليه لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. واضح؟ فبالتالي بيقول أننا في هون شدينا وفي هون تراخينا. والنبي قال لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا، من ذا الذي يقول بعد نبينا في هذه شدة وفي هذا رخو؟ من هو؟ يعني لا يفلح في هذه إلا نبي أوحى الله إليه. واضح أخواننا؟ واضح. فدعك، أرسل لي أحدهم من المشيخات قال لأحد الإخوة اللي يدرسون عندنا قال له قول صلاح الدين أنكم متحجرون. فقلت له لا بأس، وقل له إنكم متسيبون. أما لو قال لي محمد عليه الصلاة والسلام تحجرت يا فلان حجرت يا فلان رجعت عن قبل. أما يقولها أحد الناس هذا ليس بشيء أخوان. واضح؟ فبالتالي كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام نعض عليه بالنواجذ. ليه؟ لأننا لا نعلم الصغيرة من الدين من الكبيرة منه من الكبيرة منها لا تعلم. لعله فيما رأيت أنه ظنيت أنه هذه صغيرة اعفو الله عنها، كانت هي التي يزنها الله عليك ويركب إيمانك منها. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد اسمع لا يتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ به ما بلغت. شو بتفهم من هذه الكلمة؟ لا يظن، يبقى هو لا يراها شيئا كثيرا، لا يظن أن تبلغ به ما بلغت. اسمع، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقى. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى. ما بتعرف أين سيرضى وأين سيغضب. بالتالي أغمض عينيك واتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. صغيرة محمد في الدين كبيرة. واضح؟ أطراف الدين التي جاء به الذي جاء به النبي أصول متون لا نعلم أطراف أبدا إخواننا. لا يترك شيء من الدين إلا بالعجز أبدا. أن تعجز عنه، أن تأكل الخنزير مضطرا هذا معلوم، أما ما تترخص لأنفسكم من هواكم إخواننا. وقد تبين أنه دين. ألا يكفي أن يقول الكبير تبارك اسمه الذي يخشاه أهل السماء وأهل الأرض ممن علمتم وممن لم تعلموا، أن يقول ذلك الدين القيم؟ عن إيه؟ عن لحد هلا بيقولوا لا شيء. اسأل كل المشيخات، في مسلم يعني من المشيخات البلد بوقت ميقات النبي؟ أحد من يعني آلت إليهم مشيخة البلد، يعني هو أشهر من يفتي في البلد، ويعلم الله أنه ليس المفتي، ليس المفتي، ولكن قدر الله أنه هو المفتي الأشهر. وعظنا ألا يوقت المسلمون إلا بميقات ربهم وأنبيائهم. بعد ألا أعلم ولا يعني أضع في نية الرجل، ولكن دعا إلى فرح ابنه العامة. الآن العامة لأن المطابع جرت عندها سنة وعرف أنه بيكتب كذا وكذا الموافق لكذا وكذا من الهجرة، خلص المطبعة هذا صار عندها عرف فيك أخواننا. فهذا الإمام بين ألف قوس ما وقت إلا بميقات الكنيسة، إن كان جاهلا مصيبة، وإن كان عالما فبدل أشد أنك. طيب، فنسأل الله رب العالمين أن يبين لنا دينه، وأن يعيننا على اتباع الدين، وأن ييسر لنا الصالحات، وأن يهون علينا ما ابتلانا به فلا نزل ولا نضل ولا نبدل، وأن يختم لنا بما يرضى من دينه. تبارك اسم ربنا العظيم. نحن في الدروس الآن، هذا درس 97، عند الأمر العظيم، عند المسألة اللي قلناها في الدرس الفائت التي هجرها كثير من المسلمين، وحقيقة كما قال نبينا وإمام العالمين، وطبعا هذا مني تشدق وهذا مني تنطع، ليس بحجة ولا بشيء، ولكن أجرأ بهذا التنطع ذلك التنطع، فأقول إن نبينا هو شيخ الإسلام وهو حجة الإسلام. ليه قلت إن هذا تنطع؟ لأنني لم أسمع هذا من أصحاب النبي. يعني لو أن أصحاب النبي قالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام شيخ الإسلام وحجة الإسلام لكان قولهم حجة لي، أما ولم يقولوا فلا أحتج، لأننا لا نقبل أن يقال في الدين ما لم يقله النبي وأصحابه. أما وقد قالوا فلان شيخ الإسلام وفلان حجة الإسلام، أكان الإسلام ضالا أو يتيما حتى تأتوا له بشيخ وحجة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا لا أخوان؟ فقلنا، قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. وجب أن نشرح ما معنى النصيحة، ولكن يعني يلزمها تفصيل، يعني كيف تكون النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، شيخ أخوان؟ فمن النصيحة لأئمة المسلمين أن أئمة المسلمين في كتبهم وجهودهم ما اشتغلوا بهذه الآية التي كلفتنا نحن الأميين بعد بعثة نبينا من هذا العهد البعيد على نبينا الصلاة والسلام، ما كلفتنا من البحث. يعني سمعت لأحد المشيخات قال قرأت في الكتب الأولى فقه قديم، إنه ما رأي الفقه والشرع في رجل خرج بوله من غير سبيله، يعني إذا خرج البول من غير محله بتعرف منين بيطلع البول؟ فين؟ قال إذا طلع البول من غير هذا المحل، يعني خرج من بطنك، ها؟ ما حكمه؟ يبطل الوضوء ولا لا يبطل؟ طبعا هذه المسألة الآن هاتي أحبارك وهاتي الدواء وهاتي الورق. ففصلوا قالوا إن خرجت من تحت السرة فرأي، وما فوق السرة فرأي، يعني تحت السرة يبطل الوضوء، فوق السرة لا يبطل. تشدوش يا اخواننا، ليس رأي ليس دين، الدين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. رأينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يفتي فتاوى لا يأخذها أصحاب النبي، بدك إيانا نأخذ ممن بعدهم هكذا بآرائهم؟ لا والله، لا والذي بعث محمدا بالحق على النبي الصلاة والسلام. فاشتغلوا بهذه فوق ولا تحت، يعني بيطلعوا لك، مش بيسموها المسائل المستجدة، بيسموها النوازل، فمن قرأ لهم ظن أنهم أتوا على الكتاب كله فأشبعوه بحثا وتدبرا ودراسة. لما قال الله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قلت لكم يا أخواننا ما معنى درسة؟ ما معنى درسة؟ يعني في سورة الأنعام قال تبارك اسمه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، وليقولوا درست قراءة أخرى، وليقولوا درست، درست ودارست قراءات المدارسة، ولكن وليقولوا درست يعني درست آثار الأولين عن المحت. فإذا سرت في أرض درست آثارها يعني المحت، فمتى يكون الدرس؟ فكثرة المجيء والذهاب والمجيء رايح جاي رايح جاي، هذا يدرس كدرس الزتون ودرس الزرع، فهذا يدرس سبيلك يعني يمحو أثرها ويعفو أثرها، درسها كما قال عليه الصلاة والسلام بسند صحيح قال يدرس الإسلام كما يدرس الوشي في الثوب. هذا أشهد شاهد. شو يعني يدرس الوشي في الثوب؟ انه في ثياب يكون عليها تعرف ترقيم صورة ما رقم ما من الاستعمال والغسل والعمر، يدرس وشو شو يعني يمحى، واضح؟ هذا من كثرة الاستعمال. فلما قال الله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فكيف بالتالي يدرس الكتاب؟ يعني ان تروح وتجيء، تروح وتجيء، تروح وتجيء على الكلمة والحرف. هذه الدراسة قراءة شيء، والمطالعة شيء، والنظر شيء، والدراسة شيء، ولا يليق بهذا الكتاب إلا درسه، واضح أخوانا؟ فلو أنهم درسوا الكتاب ثم صاروا إلى ما تحت السرة وما فوق السرة لعفونا، ولا لا أخوانا؟ إنما يأتي الأميون في آخر الزمان فنفتح الكتاب على الآية 35 من سورة البقرة على أمر عظيم، لا تقربا هذه الشجرة، ثم ننظر فلا نرى الأعيان النجباء درسوا فيها شيئا. طيب الآن الدرس اللي فات كنا نتكلم وقلنا أننا سنتكلم عن مواطن الشجرة في القرآن. ليه؟ لأنه كيف تعرف الأمر من القرآن؟ بالقرآن وبما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب يعني ليه استوقفتنا الشجرة؟ كان من عجيب أمر الله لما أوحى إلى موسى شيء وواعد موسى، اين وقت لموسى الميقات؟ الميقات يا اخوان يكون وقتا ومكانا، الميقات يكون يعني تقول للمحل ميقات وتقول للزمان ميقات، يعني الذين يحجون منكم اليس لهم مواقيت؟ وهذه المواقيت زمان ولا مكان؟ مكان. فلما جاء موسى لميقاتنا يعني الزمان والمكان، المكان ماذا كان؟ فصلته سورة القصص، قال فناديناه من شاطئ الوادي الأيمن. احنا قلنا سورة القصص ماذا يعني القصص؟ تفصيل، فارتدا على آثارهما قصصا، شو يعني تفصيل شيك اخواننا؟ فسورة القصص هي الوحيدة اللي فصلت أين، فقال تبارك اسمه فناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، اسمع، في البقعة المباركة من الشجرة، لاحظ في البقعة المباركة ناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من، فمن الأصل الثابت فالذي يعني يسند إليه الشجرة من الشجرة. هل العليم تبارك اسمه لما اختار الشجرة ميقاتة لأنه هذا اللي صار، ولأنه كان في الوادي المقدس شجرة، هذا اللي صار، ولا قبل أن يخلق السماوات والأرض وقت لهذا بهذا؟ هذا اللي صار اخوان. اليس هو الحكيم العليم؟ لك يا اخوان، الم يقل يوسف في الكتاب ان ربي لطيف لما يشاء؟ وقلنا لكم ان اللطف ليس الرأفة، اللطف اخو العلم والخبرة. قال الكبير تبارك اسمه، قال الا يعلم، اسمع، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فجاء اللطيف بين علم وخبرة، واضح؟ فمن لطفه يعني دقة علمه وحسبان امره. من وين نادى موسى؟ من عند الشجرة. كان امرا يسيرا، يعني نادى موسى ليقول له امرا يسيرا، ولا كان امرا عظيما؟ هو اعظم امر عنده. هيا شوف له. فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، وانا اخترتك وانا اخترناك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا تبارك اسم الله العظيم. وين كان هذا يا اخواننا؟ عند الشجرة. في سورة الفتح، في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، ولكن شجرة موسى اعظم محل، اعظم محل، اعظم. ليش يا اخوانا؟ ليه؟ لا شك يا احسن، يعني شجرة النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه، النبي واصحابه عليه الصلاة والسلام، انما الاولى ربنا تبارك اسم ربنا، فناديناه من شاطئ. بالتالي الشجرة شيء واضح انه شيء عظيم. والدروس الدرس الفائت قلنا لكم، وقلنا انه الشجرة في علم نبينا عليه الصلاة والسلام تأبى، يعني وين تكلم النبي في الشجرة؟ تأبى انه الشجرة اللي نهي عنها ادم وحواء هي تينة او بقول او شيئا من هذا. قلنا لهم هذا حديث، شيك اخوانا، قلنا هذا حديث من نبينا عليه الصلاة والسلام، اذا عينتم لنا الشجرة التي فيه او قلتم ان الشجرة التي فيه من قبيل الثمر قبلنا لكم. ماذا كان اللي هو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام مثل ابن ادم كمثل رجل له ثلاثة اصحاب، قال احدهم، احد اصحابي يعني انا معك حياتك، فاذا مت فلست مني ولست منك. هذا ايه ماله؟ لما تموت خلاص تركت مالك. قال الاخر انا معك حياتك، فاذا مت انا معك حياتك ومماتك. شيك اللي هو مين؟ قال الاخر الاخير الثالث انا معك حياتك. اسمع اللي مين يتكلم؟ النبي الذي يوحى اليه عليه الصلاة والسلام، وهو اعلم خلق الله في كتاب الله، خلق الله في الارض. لا نعلم من في السماء ممن علمهم الله الكتاب، انما لا نعلم بشرا اعلم بكتاب الله من نبي الله عليه الصلاة والسلام. فقال الثالث انا معك حياتك، فاذا بلغت تلك الشجرة فلست مني ولست مني. هذه الشجرة ايه؟ قال بعضهم الموت. متى كانت الشجرة موتة؟ واضح انه هذا اقرب تعبير، لنقل قريب، او انها شجرة يعني باب على الاخرة، انما ليست ثمرة ولا تين ولا عنب، ما بنفع. واضح اخوانا؟ بالتالي واضح انه في قبيل عند الذي يوحى اليه عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن رجل زوجه معه، اهله معه، ماله معه، ذكر شجرة. شيك؟ لما ضرب مثل الحياة الدنيا ضرب مثلها بشجرة، قال مالي وللدنيا، انما انا كراكب استظل تحت شجرة. من بالغ علمه يتكلم عليه الصلاة والسلام، وبقي علينا ان نتدبر. قلنا اخوانا العجيب، ونحن ننظر في الشجرة وجدناها عند يونس. يونس لما قال الله في الصفات قال وانبتنا عليه شجرة يقطين. كنت سمعت لأحد اللي بيدرسوا فيه ما نكره أن نسمع له بيسموه الإعجاز العلمي. طبعا اتفقنا ولا في شيء من هذا أبدا. هذه الكلمة سنخة يعني زنخة. ليه؟ فقط لأن النبي لم يقلها. أنا حرش لأنه اتفقنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم منهم جميعا. فبيقولوا أنه ليش أنبت عليه شجرة من نغطين؟ لأنه لما قذفه الحوت كان عليه لعاب الحوت ورياله وبتعرف، فبيجي عليه الذبان فأجع عيونه سير ذبان. هم لو انهم قالوا لعله من قوله، بس الان هو بيتكلم كأنه كان يعني جالس ويراقب ويكتب مذكرات يونس عليه السلام. شيك اخوان قال لك فلما القى الحوت كان عليه من اثر اللقمة لعاب، وبتعرف شنو عاد في بطن الحوت وعاد في كذا، احنا لا يعني لا نعلم من هذا الا ما تكلم الكتاب. قال فليقطيني يا اخواننا، وهذا عجيب، هذا كلامهم، طارد بالحشرات. شايف هذا اليقطين اخوان طارد بالحشرة. طب يا اهل الاعجاز العلمي اسمعوا لنا، طارد للناموس من اليقطين، يعني لازم يسبوكوا الغرب. هاي وجدتم آية في كتاب الله. اما لما الغرب يعمل بثباث من اليقطين بيقولوا الله اكبر، هذا هو الاعجاز العلمي. ليش؟ لانه صورة الصفات. طب يا اخي تكونك عار اسبقهم واعمل لنا طارد للناموس والبعوض والذبان من ايش؟ من اليقطين. بس هو بده يستنى، اذا عملوها فهي سياتي بالاعجاز العلمي اجلكم الله من وين؟ من هذه. لا لا ما كان هذول اخواننا حقيقة قائلوا هذا. واضح واضح انه يعني وقت الظاهر اثمن من ان ينظر بالكتاب. اصلا فكرك علة يونس، مين قال لك ذبان؟ مين قال لك ايش؟ اصلا التقام الحوت لرجل ثم القاؤه كله هذا ليس مما عهده الناس، صح ولا لا؟ طب ليش انا بديت تتصرف بعهدك في الناس ذبان ولعاب الحوت؟ ما كل الامر عجيب اصلا كله. يونس آمن له من لم يؤمن لنبي، فلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكبر رقم في القرآن 100,000 أو يزيده آمنوا ليونس مرة واحدة. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام حج، اللي يعني بعض الروايات تتكلم عن 40,000 الذين شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذول حصلهم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام 23 عاما. اتفقنا؟ لا هون كان اسف، يعني العام 22 من بعثته عليه الصلاة والسلام. انما يونس 100,000 او يزيدون على المحل، وهذا من نمط الناس. لا طب ليش رحت للذبان اللي هو من نمط الناس؟ كل الامر عجيب. ما ليونس اسمع افيدك، لما انبت عليه الشجرة من اليقطين كانت شفاء علة ابقى لاجلها يونس. يعني هذه الشجرة من اليقطين تشفيه مما ابقى منه. دائما يا اخوان الله حكيم. الشجرة اليقطين لمريم ولا ليونس؟ جميل. هلا لما قالت في مريم قال هزي اليك بجذع النخلة، صحيح؟ قالوا لانه النخلة تفيد الحامل في توسيع انقباضات الرحم عند الولادة. شيك تقول واضح، يبقى انتم بتتكلموا انه نخلة مع امرأة تلد. طب ما ليونس؟ هذه المرأة ستلد، يونس ماله عليه السلام؟ لاحظ هلا هو ماخذ اخر صورة من عند الحوت. يا اخي مش العلة الحوت، العلة مش الحوت. هو يعني القرآن نزل عربي ولا اعجمي؟ المؤمنون بيقولوا عربي. كثير من المشيخات بيقولوا لا في كلمات أعجمية، فلما قالوها ما ضلوا. هل يقطين كلمة عربية فيها سر؟ أختصر عليك، لما أبقى ترفع الآبق الذي فر من سيده، العبد الذي فر من سيده آبق. فقال الملك الكبير للنبي عليه الصلاة والسلام اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ما له صاحب الحوت؟ لم يصبر. اصبر لحكم ربك لا تكن كصاحب الحوت. هلا صاحب الحوت أبق وفارق محله، والأصل أن يقطن فيه، أن يلبث فيه، أن يمكث فيه لأمر ربه. فأقم عليه شجرة من يقطين بصير ويعدل بعدها. أما ذبان لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إنما كان الأمر إيه؟ شجرة. فواضح يعني سبحان ربك شجرة من يقطين، إنما يعني سبحان الله شجرة من كذا. ليه دخل؟ لأنه في شجرة من كذا وفي شجرة من كذا وفي شجرة من كذا. في الدرس اللي فات لعلنا نقول لا ولم نقول، نقال الله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. اسمع، إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فأصل الجحيم في شجرة. طب ليه يعني في أصل الجحيم في شجرة وفي الأصول شجرة؟ ولما نادى موسى على الأصل الأصيل كان من وين؟ يا أخي لا يعوز الملك شيئا تبارك اسمه العظيم، ولا مرة تعوزه الشجرة إلا أنه يفعل بالحكمة. ليه شجرة؟ هذا كله احنا نضعه تأسيسا للمسألة. فبالتالي الآن إذا احنا بدأنا نقرأ هذا، أنت من نفسك ستكبر أمره وحكمته، ثم يليق بك أن ترجع. أن إذا قال العليم قبلها بيتين يا أخوانا، قال للملائكة أنبئوني، فلما لم ينبئوا قال ألم أقل، اسمع اسمع عظموه، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذا الذي سبق من بيان علمه تبارك اسمه العظيم داع لكل مؤمن، قف تريث اصبر تعلم. ما كانت أرض ولا كان ناس إلا من عندي أبوينا والشجرة يا أخوان، حتى قال لنا الحكيم تبارك اسمه لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما بما كان بالشجرة. فإذا عاجلت وجاوزت الشجرة أضعت على نفسك الدين وأعتمت على عينيك النور كله. لا لا، من وين نجيب النور يا أخوان؟ اصبر تريث تعلم ادرس. تعلمنا كيف تدرس، ادرس اقسم بالذي خلقنا رب هذا البيت 7 سنين ونحن ندرس الشجرة، 7 سنين ونحن ندور حول الشجرة. ماذا قال ربنا؟ ماذا اراد ربنا؟ فواضح انه اذا قرأت القرآن الشجرة امر عظيم. لاحظ قال في آخر ياسين، قال تبارك اسمه عن الإنسان الكافر، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم، اسمع ماذا سيقول، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر يقدر أن يخلق مثل أفكرته، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اسمع، قال عن الإنسان وخلقه الأول والنشأة الأولى، اسمع، والسماوات والأرض والملكوت، آيته شجرة، لما أجاب ابن آدم على النشأة وعلى الخلق بما تكلم؟ شجرة. وضرب له مثل، الإنسان ضرب مثلا، فضرب الله مثلا، قال الإنسان من يحيي العظام وهي رمي؟ قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وأنا وقفت عند هذه الآية لأعجب من عجيب أمر الله، شجرة ونار. ولما نادى موسى من شجرة ونار، وكان أمره كله من عند الشجرة والنار. نعم نعم، واضح أخوانا؟ هذا قلناه على اعتبار أن تصبر ولا تعاجل. لم يقول تصبر ولا تعاجل أخوانا، لأنه العجل أخو الشجرة. احنا لسه ما شرحنا الشجرة ولا بينا، والشجرة أخت العجل في القرآن. أنو عجل؟ عجل بني إسرائيل. وين في عجل؟ اللي بيتعلم الشجرة يقرأ العجل بيعرف هذا بها. ولكن العجيب أخوانا، قلت لكم أن سورتين فصلتا في الشجرة، الأعراف وطه، وأفصلهما أني الأعراف. هاتان السورتان فصلتا في العجل. لما قال الحكيم تبارك اسمه قال عجلا جسدا له خوار، هذا التفصيل في الأعراف وطه. في الأعراف وطه فصل الشجرة. إخوانا الشجرة ذكرها الكبير الحكيم 6 مرات، الشجرة هذه شجرة أبوينا 6 مرات، 4 منها في الأعراف. فاللي أراد يتعلم الشجرة ألزمته هذه الأربع أن يقرأ الأعراف. كم بقي إخواننا؟ كم؟ والله إنها عاجلة، هذه الحياة الدنيا عاجلة. يعني هذه شجرة ما أسرع أن تزول. اللي بيضحك قال يعني فاهم. هذه الحياة الدنيا شجرة ما أسرع أن يزول ظلها. وإني جاوبت شيخ وهذا الجواب، ولكن حتى لا نفصل بارك الله فيك. إنما نرجع أخواننا إلى السوءات، نؤسس، لأنه لما قلنا بدت لهما سوءاتهما هذه أشكلت. جينا ننظر، احنا قلنا كيف تعرف المسألة من القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما قلنا لكم في الحديث الرجل اللي وقع انقلب على ظهره من الضحك صاحب، فالنبي قال له احدى سوءاتك، كان واضح الحديث عليه بيتكلم ان واحدة من عمائلك عامل ايش. فالسوءات عند الذي يوحى اليه امام العالمين حجة الاسلام شيخ الاسلام محمد عليه الصلاة والسلام وشيخ شيوخ الانبياء وشيخ شيوخ المرسلين اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، التفت الى الرجل قال احدى سوءاتك، صدقني انه اول هذا، هو بيعلمك احد، هو بيتكلم يؤول هذا المعنى. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني قلنا لو احنا ننظر في سورة المائدة، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي أبونا محاضر، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما اسمه ولم يتقبل من الآخر، بالآخر شو صار؟ قال لأقتلنه. ثم بعث الله غرابا يبحث في الأرض. أحد الإخوة رضي الله عنه بارك الله فيه قال لي تلا الآية، قال لي فبعث الله غرابا يحفر في الأرض. فكرك ليش خلي يحفر؟ هو متأثر من التفسير. الآية ماذا قالت؟ يبحث، لا يبحث ولا يحفر. طب ليش قال يحفر؟ الأثر اللي تركه التفسير، التفسير شو بيكون؟ إنه أجوا غرابين قتل أحدهما الآخر فحفر عشان يورجيك من وين من وين. الآية بتقول بعث الله غرابا يبحث في الأرض، من وين جبت بحشة وحفرة؟ وين الغراب الثاني؟ الآية بتقول غراب، من وين جبت الثاني؟ ها؟ ايش احسن؟ هذا اجاز، هذا اجتهاد، هذا شايف القياس ما اعوره القياس. طيب هون العجيب، فلا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب، اسمع، فاواري سوءة اخي، اواري سوءة، وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. فهذه الآية واضح انها تؤسس للعلم الاول، لانه لو اراد الله لقال اتلو عليهم قال نبأ الذي اتيناه ايات لم تعرفوه. انما هو ليش قال ابن ادم؟ ليش نسب لهما لادم؟ ليه؟ فواضح ان هذا الارتباط من مبدأ ادم، ولادم فيه حضور ومحل. اذا اردت ان تقرأ الغراب وتقرأ هذه السوءة ارجع من عند ادم، من وين بدت السوءات؟ شيك يا اخوان، فهو الحكيم بيقول لك ابن يمين، فهو بيقول لك ابدأ من عند ادم. واضرب لهم مثلا رجلين، مين؟ ما بتعرف شو. انما ليه هذول قال لك ابن مين؟ فواضح ان لأبيهما اثر فيما صار. فاذا سمعت سوءة، ما احنا نعلم وين كانت السوءة، فالقرآن نفسه تبارك اسم ربنا الحكيم يعين الدارس، ولكن ادرس، تعرف يعني ادرس، تدبر. واضح اخواننا؟ طيب في الزخرف وفي الزمر قال الله وبدأ لهم قال في الأنعام وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، اسمع، وبدأ لهم سيئات ما عملوا، بدت لهما سوءاتهما. هون بيقول الله بدأ لهم سيئات ما كسبوا، هذه وين؟ في الآخرة، فلأهل الآخرة بدأ لهم سيئات، بدت لهما سوءات. في الدروس الفائتة قربت لك أن السوءة أخت السيئة، شيك أخواننا. وإن إذا أردت الكتاب اللسان العربي المبين، كل كلمة لازمك أن تشتغل في مبناه. أنت لاحظ حزمة شو يعني؟ رجل حازم، تعرف، شديد. طب رجل مازح، نفس الحروف، لاحظ، مزح وحزم عكس بعض، شفت الشيء، بدل الحروف. يعني تبديل الأحرف بعلمك هذا ايش؟ فالحزم عكس المزح، مزحي، شوف شو بصير، وهذا فصلناه في هذا الكتاب. فبالتالي السوءة والسيئة اللي بيقول لك لا علاقة بين السوءة والسيئة جهالة. ضربنا مثلا من سورة الروم، ثم كان عاقبة الذين أساءوا، يعني من السيئة، السوءة. والسوءة والسيئة والسوءة والسيئة كلها على هذا. قال تبارك اسمه لا تسألوا، أنا لم أقول هذا، أيوة، لأنه لا يقتضي أنه بدت لهما بالتالي بدو المعاينة، أنه شيء أرى بعيني، لأنه قد يبدو بدو المعرفة والعلم. يعني لما قال في يوسف ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، شو يعني بدا لهم؟ رأوا رأيا، بس إنما وينه؟ مش في العين، عرفوا، أدركوا شيء. لما قال الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هل هذه كيف تبدأ؟ رأي أو العلم؟ علم أحسن. فسألت عن شيء بدا لك جوابا وعلما وقيلة، إنما ليس رأي عين. فبالتالي أن يقول الله بدت لهما سوءاتهما لا يقتضي الرؤية، يقتضي العلم، نعرف شيئا أدرك شيئا. الله أكبر.